لم يكن هناك إذن من صاحب الكتاب لتداوله فلا يجوز تداوله. أما مسألة الكلام باللغة الأجنبية فإذا اقتضى الأمر ذلك فلا بأس، لا سيما إذا كان العمل في خليط من الخبراء العرب والأجانب، فالأجنبي للأسف يعتز بلغته وليس عنده استعداد أنه يتنزل ويتكلم بلغة العرب الذين يعيش بينهم، فأصبح من المحتم علينا أن نتكلم نحن بلغتهم، هذا في الحقيقة لا ضرر فيه، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يعطي الدنية في دينه ويستهين بلغته. كل الأصل عندنا أنه لا بأس الكلام باللغة الأخرى، ولكن بشرط ألا يقدح ذلك في لغته ومع الحاجة إليها لوجود عمالة أجنبية تحتاج إلى ذلك. تحسن أم لا؟ يعني نظر صورنا بهل الصوت الآن جيد أم غير جيد؟ الصوت بارك الله فيكم واصل أم غير واصل؟

تقريبا. يعني ايه نعم الحقيقة السؤال يعني حكم من أتى زوجته مما حرم الله يعني إيه؟ ولكن لم يسبق لها أن حصلت إلا مرة واحدة. الحقيقة السؤال يعني غير واضح بالنسبة لي، فأرجو أن يتضح. رجل أخته تقدم لخطبتها شاب ووافق، وهي وأهلها وافقوا وتمت قراءة الفاتحة كما يقال، وبعدها الخاطب يزورهم ويجلس معها، فقال هذا الأخ لأبيه إنه لا يجوز هذا إلا بعد العقد، ولكن الأب لم يوافق على أن يتم العقد الآن، فقاطعهم لفترة من باب الزجر بالهجر، فهل هو كذلك عاق لهم مع العلم أنه بار بهم، وماذا تنصحه أن يعمل؟ لا شك أنه الخطبة لا تحل شيئا للخاطب، ولكن المشكلة واضح ان السائل مصري، طالما مسألة قراءة فاتحة، التهاون عند العامة في هذا الباب بلغ مبلغا عظيما، فأنصح أخي الكريم بأنه لا يهجر أباه وأمه، ولكن ينصح فقط، لأن الله جل وعلا أمر بصحبة الوالدين بالمعروف حتى وإن جاهداه ليكفر بالله عز وجل أو ليشرك بالله جل وعلا. قال وصاحبهما في الدنيا معروف، والصحبة غير الهجر. يبقى الآن لا يقال بأن مسألة هجر الأب هتكون زجرا له، لا، ما عليك إلا أن تنصح، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فهو الولي المسؤول عن هذه الفتاة وما تفعل. وحاول بقدر الإمكان أنك تجلس مع خطيب أختك وأختك هذه وتنصحهم بأن هذا لا يجوز، وإن كان ولا بد من زيارة فتكون زيارة عائلية، ويلتزم كل طرف من الطرفين اللي هو الخاطب والمخطوبة بأداب الإسلام حال الزيارة حتى يوافق الأب على العقد. بلغنا السلام، جزاك الله خير يا شيخ تبعي، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولك الهدى والصلاح، وأن يجمعنا سبحانه وبحمده في دار كرامته. ممكن توضيح كيفية حل مسألة مواريث الرد مع أحد الزوجين في حالة وجود أصحاب فروض متعددة؟ الحقيقة هذه مسألة قد يصعب فهمها بالنسبة لبقية الموجودين الآن على الغرفة، فلعل إن شاء الله في نهاية الدرس أحاول أشرحها لك إن وجد وقت. يعني

الحكم في حالة وجود جماعتين في مسجد واحد. لا بأس بوجود جماعتين في مسجد واحد إذا تم ذلك بدون قصد، كأن يدخل رجل المسجد من جهة يمين الصف والجماعة قد فرغت، وقام واحد مثلا يتم صلاته فوقف بجواره، واحد دخل من الجهة الأخرى في يسار الصف ووقف خلف واحد آخر ولم يرى أن هناك جماعة أو لم يعلم أن هناك جماعة عقدت في يمين المسجد، فقام وراء واحد في جهة اليسار، لا بأس بذلك بشرط ألا يشوش أحدهما على الآخر، لأن ما دام المرء لم يقصد تفريق شمل المسلمين فلا بأس، لكن هذا فيما دون الجماعة الأولى، يعني الجماعة اللي بنسميها الجماعة الراتبة أو الجماعة الأم، هذه لا يجوز أن يقام معها أي جماعة أخرى. وإذا أقيمت جماعة يلزم من أقامها الخروج منها والدخول في الجماعة الراتبة اللي هي جماعة الإمام الراتب. حكم لعب الأطفال مثل الدباديب والحيوانات المتحركة وأحيانا يكون لها أصوات، والله لا بأس بها إن لم يكن فيها مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، ولم تكن باهظة الثمن بحيث أن ندخل في باب الإسراف ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز أن تتخذ للزينة، لأن لو كانت بتمتهن فلا بأس بذلك، يعني هي لعبة أطفال يبقى يلعب بها الأطفال ويمتهنونها لا بأس بذلك، أما أنها تتخذ لتزيين صدور المجالس ونحو هذا فلا. لو أن رجلا نقل العصمة لزوجته فهل لها طلقة واحدة أم ثلاث كالرجل؟ هي لها طلقة بحسب ما اتفق عليه، وليس معنى ليس معنى ان الرجل يعطي العصمة لزوجته ان يتقول له اذهب انت طالق، ولكن معنى هذا انه لو طلبت منه الطلاق يلزمه ان يطلقها، يعني كأنه بيشترط على نفسه متى ارادت المرأة الطلاق طلقها، فاذا حصل هذا هي طلقة واحدة لان الزوج اللي بيقوم بالتطليق، فله بعد ذلك ان يعطيها العصمة في يدها مرة اخرى، او انه يعني لو رجع الى بعض يعني المرأة الان طلقت ورضيت ان تعود اليه في العدة او حتى بعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين، هو من شأنه بعد ذلك انه يعطيها العصمة او يمنعها من ذلك، لكن مسألة انه ونقل العصمة ليس معنى ذلك ان يتطلقوا مرة وتانية وتالتة وتتفضل المشكلة، لا، اذا اعطاها العصمة كما يقال كأنه اشترط على نفسه تطليقها متى ارادت ذلك، وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج عليه، فاذا اعطاها العصمة وقالت له طلقني لا حاجة لي فيك يقول لها اذهبي انت طالق، وتعد طلقة واحدة. لو ان رجل توفي وكان اولاده قصر فدخلت التركة في المجلس الحسبي، فبعدما وصل الأبناء إلى السن القانوني وجدوا المال ومعه زيادة على الأصل فوائد، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ يأخذوا المال كله بالفوائد وليس عليهم شيء أم ماذا؟ لا يأخذون المال بفوائده وإنما يأخذون الأصل فقط. هل هناك أحد قال طيب كيف أعرف المضاهاة وكيف أميزها؟ المضاهاة تنظر إلى الصورة فلا تجد فارقا ملموسا بينها وبين الحقيقة، يعني مثلا أرنب مصنوع من جلد مثلا أو من خزف أو مصنوع من قماش أو نحو ذلك، تنظر إلى وجه الأرنب هذا فتقول كأنه صورة طبق الأصل من الأرنب اللي فيه الروح، او مثلا حصان، او مثلا